متأكد إن إحنا معنا معشر ذلك. ما بلا وقفنا المعشر بس. عليك وعليهم السلام. بلغهم السلام الجميل. مع السلامة. أقول قلت في الشاخ العنب ذيه عيب يدي ما عاد يسحب الرجل ما بيفش خلها رول قبل أبي ناخشها من القمشة يجي يقول هاي تعتد له يتيقن يجي أي كيلة كيلة في مكيال يقول له يعد الهرب والرمانة إذا فيها محط في جوفها عدم يفشقها والجوز واللوز أو الحيوان اشترى حيوان وجاءوا في بطنه محط عدم يذبحه يبزر واش جوفه فالمعوي وجع ولا خلل في البقرة ما سبر يتضح له لا يبدأ يذبح هذا من الذي لا يعرف الحب دونها؟ ايه ما سبر قريب لا يبدأ يذبح فبمثل هذه الجناية لا يمتنع الرد لأن العيب لا يعرف إلا بها وعكس الشرط الثالث أن تكون الجناية الصادرة ممن لا تضمن جنايته كالحيوان والسبع ونحو أن تكون بآفة سماوية أو بمرض أو هزال بدون تقصير في العلف وكذا لو كانت بفعل فإذا كان أحد هذه الثلاثة المخالفة للشروط فيخير المشتري بين أخذ المبيع وأرش العيب القديم أو يرده ويسلم أرش العيب الحديث أما الحمارة إذا ذبحها ما عاد يسافر يردها أما البقرة حتى يصبر يستفيد منها البائع ما هو داري لا لكنها ما يجوز له يذبح لما البقرة في جوزه لا عملية ما بالشيء العملية بعد موت منها كان الأول بها أبو عملية لكن بني موت أكثرها ماذا الحين ما بها أبو عملية للحيوانات بالأوادم إلا عن سبب قبل القبض فلا شيء يعني إلا أن يكون العيب الحادث الذي حدث عند المشتري حدث بسبب عيب قديم فلا شيء على المشتري ما عليه أرش العيب الحادث لأن العيب الحادث بسبب العيب القديم الذي من عند البائع بعض الأمراض إذا هو مريض زاد مرضه عند المشتري بسبب المرض الذي كان موجود عند البائع وكذلك في السيارة إذا جاء فيها خلل وشراها وفيها عيب كلف العيب هذا المحك في السيارة فإذا كان هذا العيب الجديد بسبب العيب القديم فلا يلزم المشتري تسليم أرش العيب الحديث بل له الحق يرده وخلاص يستلم ثمنه إن زال أحدهما فالتبس أيهما تعين الأرش إذا زال أحد العيبين يعني قد تعيبت عند المشتري بدو يشتري ردها أو يبصر كيف يسبر إلا حين وازع واحد من العيبين ولا ازدره العيب الأول والثاني دي تبخير أين الأرش؟ واو، أرش العيب القديم. ووطئه ونحوه جنايته. أين أرش العيب القديم؟ ايوه، هو يلزم المشتري يتقنى وخلاص، لا بده يبيعه. ووطئه ونحوه جناية. إذا كان المعيب المبيع معيب وهو جارية، وطئها المشتري فالوطئ جناية، يبطل بها حق الرد. ونحوه وهو ما كان لشهوة من تقبيل أو لمس أو نظر، جناية من المشتري، يبطل الرد ويستحق المشتري الأرش وبزيادته. هذا الوجه الرابع، مما يستحق به المشتري الأرش ويبطل الرد للمبيع. إذا زاد المبيع معه زيادة غير منفصلة كصبغة الثوب وطحن الحنطة، إن زادت القيمة بالطحن وحرث الأرض حرثا يزيد القيمة، وصقل السيف ولت السويق بعسل أو سمن أو سكر وبالماء بالسكر. هذا زيادات في المبيع، ما عاد يستبر يردها، لأنه إذا ردها قبل يخسر. الزيادة بفعله، بفعل المشتري. وفي المنفصل، يعني وإذا كانت الزيادة منفصلة ما هي ثابتة في خير، يخير المشتري بين أخذ الأرش أو القلع والرد، ولا يقلع زيادة. إذا جاءه بيت هبله بيبان والهوج وشراه ما مشي، هبله بيبان والهوج وانكشف العيب فيه، هو مخير بين أخذ الأرش وخلاص أرش العيب، أو القلع ورد البيت، يقلع عدوانه وحب. هذا في الأزهر، قال الشراح إن خلاف المذهب، لكن هو المذهب عند الإمام المهدي، والمقرر للمذهب عند المتأخرين إن إذا أمكن فصل الزائد بدون أن يتضرر المبيع بما ينقص القيمة، أن المشتري يخير إما بأن يمسك المبيع ولا أرش له، أو يقلع الزائد ويرد المبيع ولا شيء عليه. فإن تضرر، إن تضرر المبيع بالقلعة الزائد، قلعة زيادة، بطل الرد، أو سابر يقلعها ويرد أجل الضرر، لا الأرش، فيلزم البائع على الأرش للمشتري. إذا تضرر المبيع بقلعة زيادة لا يجوز القلع، ويبطل الرد، ويثبت للمشتري أرش الجناية، لا الأرش أي فلا يبطل، ولو كان الزائد بها ثمن المبيع المعيب كيميا سليما. ولو كان الزائد بها ثمن المعيب قيميا، المراد فإن كانت الزيادة حادثة في ثمن المعيب، حال كون الثمن قيميا سليما من العيب، وكذا لو كان مثليا غير نقد وقد سمى احد المتقابلين ثمنا مجازا، مع ان القيميين عند التقابل يكونان مبيعين معا. نعم، فمهما كان المبيع معيبا وكانت الزياده في الثمن مع كونه سليما لم يبطل الرد للمعيب، ولو تبرر الثمن بفصل الزياده لانه مستقل قيميا سليما. ولكن يلزم التراد بينهما قبل الفصل، إذا كانت زيادة في الثمن ما هي في المبيع نفسه. إذا الثمن قد زاد وهو سليم ما في شيء عيب، لا زائد ثمنه فاعل قوله زائد، فاعل زائد مسد الخبر، وقيميا خبر كان ثمن المعيب. ما هو المعيب نفسه؟ ثمن المعيب هو ذي جاء فيه زيادة، واعتبر الثمن هنا ما بل أنه قال أنه مجاز. عندما يشتري بقرة بحب ولا يشتري بقرة بجربة ولا يشتري بقرة بثور، أحسن يشتري بقرة بشاه ورجع أن الشاه ولدت، إذن بقى الشاه ثمن، وقلت في ثمنها زيادة في ثمن البقرة، والبقرة معيبة. فلا مانع من الرد، لم يبطل الرد، وإذا وقع التراد استحق واضع زيادة قيمة الزيادة التي وضعت في السليم، وتقوم قيمتها مصنوعة غير مركبة، وتدفع في غير جنسها لئلا يكون ربا. مثال أن يشتري قمقم، القمقم هو مثل الكتل لا دلة، قمقما سليما بقمقم معي، فيحلي سليم هبل حلي واحد منهم ثمن للثاني، ثم يرد ذلك يرد عليه ذلك المعيب بالعيب، فإنه لا يبطل الرد، ويجب على بايع السليم أن يدفع لواضع الحلية قيمتها مصنوعة، يهب له قيمة بدل الحلية اللي فعلها في القمرة، كلو تبررت الزيادة وحدها فيهما أي في الصورتين معا، وهما حيث كانت الزيادة في المعيب وحيث كانت في السلم، فإنه لا يبطل الرد، ولو قدر تبرر الزيادة بفصلها عما هي عليه، ولكن يجب لمالكها قيمتها. ايوه غير يسلم قيمته، يسلم قيمتها، يردوا لها شاته ويسلم قيمتها المشتري. جاء عدد في الفرق بين قيمتها والد وبين قيمتها وقيمة ابنه. واما بفعل غيره فيرده، أما إذا كانت الزيادة بفعل غير المشتري بدون إذنه كالسمن والكبر وصباغة الثوب وحرث الأرض ونحو ذلك، فيرده بزيادته من غير شيء، ترد الأرض هي وحرثها. حرثها غيره، ما هو ذي حرثها بدون إذنه. دون الفرعية في كذا؟ نعم. دون الفوائد دون الفرعية مطلقة، يعني ما الفرعية لا يردها. مثلا إذا اشترى ثور وانكشف معيب وقد اشتغل عليه وحصل عليه زلط، فما يلزم رد الفوائد؟ الفوائد الفرعية مثل الأجرة، أجرة الثور والدكان مطلقة، سواء انفسخ بالحكم أم بالتراضي. وكذا الأصلية إلا بحكم، كذا الفوائد الأصلية لا ترد، لا يردها المشتري، ما بل البائع تقدم أنه يردها البائع من الثمن. الفوائد الأصلية كالولد والثمر والصوف فإنها لا ترد مع المعيب إلا بحكم، فإذا رجعت إلى البائع بحكم فإنه يجب على المشتري رد الفوائد الأصلية مع البيع، لأنه فسخ للعقد من أصله، فيضمن تالفها، أي يضمن المشتري تالف الفوائد، ما تلف منها ضمنه.